رحيم إلهي أغثني زمان عصيم وكل معيدا لألا أخيب إليك أجياد جعلت كساد أبلي رشاد فإني غريب إلهي أغثني زمان عصيم وكل حب اللقاء